بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا اليوم هو اليوم 20 من شهر ربيع الأول من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير السعدي رحمه الله تعالى، والسورة سورة النساء. نكمل ما توقفنا عنده، تفضل اقرأ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. قال المؤلف رحمه الله: ثم قال تعالى: ولكم أيها الأزواج نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. ويدخل في مسمى الولد المشروط وجوده أو عدمه ولد الصلب أو ولد الابن الذكر والأنثى الواحد والمتعدد الذي من الزوج أو من غيره، ويخرج عنه ولد البنات إجماعا. ثم قال تعالى، يعني هذه واضحة، نعم، يعني الخطاب الأزواج ولكم. طيب، ويدخل في ذلك قال: إن لم يكن له، إن لم يكن لهن، أي الزوجات المتوفيات، إن لم يكن للزوجة المتوفى ولد، سواء هذا الولد من هذا الزوج أو من زوج سابق، وسواء هذا الولد ذكر أو أنثى أو ابن ابن أو إن نزل، كلهم يدخلون في هذا الحكم سواء، يعني. طيب، ثم قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أي من أم كما هي في بعض القراءات، وأجمع العلماء. طيب، يعني الآن تقل إلى الآن انتهى من ميراث الزوجين، الزوج يأخذ النصف متى؟ إذا لم يوجد فرع وارث، ويأخذ الربع إذا كان وجد، إذا وجد فرع وارث، وكذلك الزوجة تأخذ الربع إذا لم يوجد فرع وارث، وتأخذ الثمن إذا وجد فرع وارث وإن تعدد الزوجات، يعني سواء كانت واحدة أو أربعة أو ثلاث أو اثنتين، يشتركون كلهم في الثمن. طيب، الآن ننتقل إلى الإخوة لأم. نعم، كما هي في بعض القراءات، وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة هنا الإخوة للأم، فإذا كان يورث كلالة أي ليس للميت والد ولا ولد، أي لا أب ولا جد ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن وإن نزلوا، وهذه هي الكلالة كما فسرها بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد حصل على ذلك الاتفاق ولله الحمد. شوف، لاحظ، قال والد وولد، إذا لم يجد للميت ولد ولا والد، لكن الأم إذا وجدت ما تأثر، يدخلون أخو الأم. يعني لو فرضنا أن هذا الرجل توفي عن زوجته وعن أمه وعن إخوة لأم، نقول إخوة لأم يرثون، لأن الأم ما تمنع، ما تحجبهم، لكن لو كان في أب يمنعهم، لو كان فيه فرع وارث ذكر أو أنثى يمنع دخول الإخوة لهم، يسقطون الإخوة لأم متى؟ إذا وجد فرع وارث ذكر أو أنثى أو وجد الأب، أما الأم فلا تمنع. طيب، فلكل واحد منهما أي من الأخ والأخت السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك أي من واحد فهم شركاء في الثلث، أي لا يزيدون على الثلث ولو زادوا عن اثنين. ودل قوله فهم شركاء في الثلث أن ذكرهم وأنثاهم سواء، لأن لفظ التشريك يقتضي التسوية. يعني هذه الآن قسمتهم، إن كان واحد ذكر أو أنثى له السدس، له السدس. وشوف، لاحظ أنه لما كانوا قد جاءوا من جهة الأم أعطوا ميراث الأم، الأم تأخذ سدس أو ثلث، هم أعطوا كأنهم لأنهم جاءوا من جهة الأم. فهذا عندنا الميت توفي وله أخوة من أمه، أبوهم غير، فنقول هذا الميت وفي هذه الأخوة من أم يدخلون، يأخذون نصيبهم، إن كان واحد ذكر أو أنثى يأخذ السدس، إن كانوا جمعا أكثر من واحد يعني اثنين فما فوق يأخذون السدس، ويكون يقسم بهم على التسوية، ما يقال ذكر للذكر مثل حظ الأنثيين، لا، يشتركون، لأن الله قال فهم شركاء فيسوى بينهم في الثلث. سووا الثلثي يعني يؤتى بالثلث ويقسم على الإخوة لأم على عدد رؤوسهم ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا. نعم. ودل لفظ الكلالة على أن الفروع وإن نزلوا والأصول الذكور وإن علوا يسقطون أولاد الأم، لأن الله لم يورثهم إلا في الكلالة، فلو لم يكن يورث كلالة لم يرثوا منه شيئا اتفاقا. شوف لاحظ قال ماذا؟ قال الفروع وإن نزلوا بدون تحديد والأصول الذكور. طيب نعم. ودل قوله فهم شركاء في الثلث أن الإخوة الأشقاء يسقطون في المسألة المسماة بالحمارية، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث، ويسقط الأشقاء لأن الله أضاف الثلث للإخوة من الأم، فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعا لما فرق الله حكمه. وأيضا فإن الإخوة للأم أصحاب فروض والأشقاء عصبات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وأهل الفروض هم الذين قدر الله أنصباءهم، ففي هذه المسألة لا يبقى بعدهم شيء فيسقط الأشقاء، وهذا هو الصواب في ذلك. وأما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب فمذكور في قوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية، فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها النصف والثنتان لهما الثلثان، والشقيقة الواحدة مع الأخت للأب أو الأخوات تأخذ النصف والباقي من الثلثين للأخت أو الأخوات لأب، وهو السدس تكملة الثلثين. وإذا استغرقت الشقيقات الثلثين سقط الأخوات للأب كما تقدم في البنات وبنات الإبن. وإن كان الإخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فإن قيل طيب شيخ عندك الآن لماذا سقط الإخوة الأشقاء في هذه المسألة، المسألة الحمارية أو المشركة، لماذا سقط الإخوة الأشقاء؟ استكمال الأنصبة، الاستكمال الأنصبة، الأم أخذت السدس والزوج أخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، زين سدس ونصف كم بقي؟ بقي الثلث، الثلث يأخذه الإخوة لأم، الإخوة لأم، إذا الإخوة الأشقاء ما في شيء، يا إما نشركهم ولا نسقطهم، مرجح السعدي إسقاطهم لأن الله قضى لهؤلاء حكم وهؤلاء حكم، فأنت إذا فعل شرفتهم يعني خالفت ما جاء في هذه النصوص. طيب الآن الشيخ رحمه الله يعني توسع في مسائل الفرائض وخرج عن الآيات القرآنية، الآن سيدخل في مسائل ما فيه يعني شيء يدل عليها من القرآن، يعني مثلا ميراث القاتل قتل والرقيق والكافر، هذه موانع الإرث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة، فهذه الأشياء الثلاثة القتل والرق واختلاف الدين، هذه ما في شيء يدل عليها في القرآن، لكنه الشيخ رحمه الله يعني استطرد في هذه المسألة، لذلك سيأخذ يعني كلام طويل ويتكلم عن العول والرد وكذا، كلها مسائل هي خارج عن الآيات القرآنية، مع أن الكتاب يعني الشيخ رحمه الله كان يختصر عباراته، لكن هذه المسألة يعني كما يقال سال قلمه. طيب تعد من اللطائف هذه أيضا لا من اللطائف، استطرادات يعني يريد أن يستكمل، لأن الفرائض بعضها مبني على بعض، فلو تركها بيصير في خلل، فذلك هو جمع كل ما يتعلق جمع يعني الأساسيات. أيضا فسر الآية الأخيرة اللي هنا أي يعني إشار إلى إشارات مع أنها ستأتي، لكنها لأنها ارتبطت هنا فأشار إليها. طيب فإن قيل فهل يستفاد حكم ميراث القاتل والرقيق والمخالف في الدين والمبعض والخنثى والجد مع الإخوة لغير أم والعول والرد وذوي الأرحام وبقية العصبة والأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن من القرآن أم لا؟ قيل نعم، فيه تنبيهات وإشارات دقيقة يعسر فهمها على غير المتأمل، تدل على جميع المذكورات. أي كان يقول فيه إشارات بس مجرد، يعني كل هذه المسائل الآن يذكر لك أن القرآن يشير إليها عن بعد فما يفهم أي شخص. طيب فأما القاتل والمخالف في الدين فيعرف أنهما غير وارثين من بيان الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة بحسب قربهم ونفعهم الديني والدنيوي، وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وقد علم أن القاتل قد سعى لمورثه بأعظم الضرر فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث